بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. طب تطول الله يرضى عليك يا شيخ محمد الله يوفقك لما نفتح يفتح الله عليك ما وفقك ربنا حضرتك ربنا Hallelujah. ليك ابو الطول وارفع حالك ربنا ويا بكره ربنا Oh, الله صلى الله عليه وسلم حينما قال تركت فيكم وعظام، وعد متكلم وهو القرآن، ووعد صامت وهو الموت صلى الله عليه وسلم. عليك هلا إنما بعد انا في عينيك بتنطوي جزاء من جنس العمل يا مولانا صدق عليك يا ابو احمد ابو احمد يا غالي شاء الله قوي. طرف مالك ما تنطاوش. نعم. يا كلام باشا الاول يا مالي ايه كان يا مولانا يفتح عليك يا رب من كان يريد العزة عزة ربنا فكرة من خلاص والله من الأول Yeah. شاء الله. انا واقف الجهد. راح صدرك يا رب. ان شاء الله يا ابو احمد. كمان كمان الجواب ده يفتح عليك يا رب. حرك القلوب. Thank you. صلوا في عليك ما تطول. Thank you. Oh,